السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلاة الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى سائر إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل أجمعين. أسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل نياتنا خالصة لوجهه. كنا تكلمنا أمس عن علامات الساعة الصغرى والكبرى، آخر ما تكلمنا عنه، وقلنا إن الناس يبعثون من قبورهم ثم يجمعون بعد ذلك في مكان، يوجهون إلى ناحية الشام إذ هي أرض المحشر. لا شك، يعني تفهمون، يعني لا شك أنكم تعرفون من هذا أن أرض الشام توسع في ذلك اليوم حتى تسع كل الخلائق. الجن كذلك يحشرون، وكذلك الوحوش والبهائم، لكن البهائم بعد أن تحشر ويؤخذ القصاص من بعضها لبعض يفنيها الله تعالى فتعود ترابا، لا تدخل جنة ولا تدخل نارا. وما يقوله بعض الناس من أن ناقة صالح وكلب أهل الكهف ونحو ذلك يدخلون الجنة، من هذه البائم تدخل الجنة، هذا باطل غير صحيح. وعندئذ الكافر يقول يا ليتني كنت ترابا، يعني يا ليتني كنت مثل هذه البهائم. ويكون الناس عند الحشر على ثلاثة أنواع: قسم طاعمون، كاسون، راكبون. هؤلاء هم الأتقياء. وقسم يكونون حفاة عراة، وهؤلاء هم عصاة المسلمين. وقسم يحشرون على وجوههم، والذي حشرهم على والذي حشر من حشر على أرجلهم قادر على أن يحشر من أراد على وجهه. وهؤلاء هم الكفار، ويكون الملائكة محيطين بالناس في ذلك اليوم، وهذه علامة أنه لا مهرب للإنسان يومئذ. ويكون أهل الجنة يومئذ 120 صفا، أمة محمد عليه الصلاة والسلام يكونون 80 صفا من هذه الصفوف. قلنا بعد أن يحشر الناس في الشام الله ينقلهم إلى ظلمة عند الصراط، ثم هذه الأرض تبدل، تصير منبسطة، ما فيها صعود ولا نزول، بيضاء كقرص النقي، ثم يعاد الناس إليها ويحاسبهم الله تعالى على ما فعلوا. كل واحد يسلم إليه كتاب، شيء مكتوب فيه أعماله. المؤمن يأخذ كتابه بيمينه، الكافر يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، ويقال لكل اقرأ كتابك. الملائكة تقول لكل واحد اقرأ كتابك. بعض الناس يفرح بهذا الكتاب، وبعض الناس يحزن ويضطرب ويخجل. الكفار كلهم يحزنون، ويكلم الله تبارك وتعالى كل إنسان، كل واحد من هؤلاء يسمع كلام الله تبارك وتعالى فيفهم من هذا الكلام لماذا فعلت كذا وماذا فعلت في أمر كذا، من غير حاجة لمن يفهمه، من غير حاجة إلى وسيط إلى مترجم. الله تبارك وتعالى كما تعلمون موصوف بكلام أزلي أبدي، وكلامه عز وجل ليس ككلامنا، لا يشبه كلامنا. نحن كلامنا بحرف ولغة وصوت، بعضنا يتكلم العربية، بعضنا يتكلم الفارسية، بعضنا يتكلم التركية، بعضنا يتكلم الإنجليزية وهكذا. أما كلام الله تبارك وتعالى فليس ككلامنا، ليس بلغة. كلامنا له ابتداء، نكون ساكتين ثم نتكلم، أو نكون نتكلم ثم نسكت، هذه صفتنا نحن. أما صفة الله فلا تشبه صفتنا، ليس لكلام الله بداية ولا نهاية، لأن كل شيء له ابتداء يقبل الفناء، وصفة الله لا يجوز عليها الفناء. أي شيء له ابتداء معناه من حيث ذاته لا يترجح وجوده على عدمه ولا عدمه على وجوده، لأنه وجوده لو كان ذاته يقتضي الوجود فقط لما كان معدوما، ولو كان من حيث ذاته يترجح عدمه على وجوده لما وجد، فإذا وجد فهو بحاجة لمن خصه بالوجود لأن وجوده ليس ذاتيا، وإذا عدم فهو بحاجة لمن أعدمه لأن دخوله في العدم ليس ذاتيا. لذلك قال أهل السنة نصرهم الله تعالى إن صفات الله تبارك وتعالى كلها أزلية أبدية، وأن الحوادث لا تحل في ذات الله عز وجل. ولذلك قالوا علم الله ليس كعلمنا، ليس شيئا يحدث دفعة بعد دفعة، لكن علمه أزلي أبدي لا يتغير، لا يزيد ولا ينقص، يعلم به عز وجل كل شيء. لذلك قالوا قدرته أزلية أبدية لا تزيد ولا تنقص، وأن قدرته سبحانه وتعالى ليس شيئا يحدث دفع بعد دفع. ولذلك قالوا كلام الله أزلي أبدي وليس شيئا يحدث دفعة بعد دفعة، ليس شيئا يحدث حرفا بعد حرف ولا كلمة بعد كلمة ولا جملة بعد جملة. ولذلك ومن هذا يظهر لكم لماذا سمي علم التوحيد علم الكلام، لأنه في الماضي المسألة الظاهرة التي كان فيها معارضة وكثرة نقاش بين أهل السنة ومخالفيهم كانت مسألة الكلام، لأنه في الماضي بعض الناس قالوا كلام الله مثل كلامنا، قالوا يتكلم بحرف وصوت، حتى قال بعضهم إن الحرف والصوت أزليان. لما قيل لهم هل ليس كلام الله أزليا، بعضهم قال نعم والحرف والصوت أزليان، فخرجوا عن دائرة العقل وقال بعضهم نعم صفة الله، وقال بعضهم الله يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء، فجعلوا الله مثلنا. تعاقب الكلام والسكوت على الواحد منا دليل على أنه مخلوق. نحن بأيش حصل منا الاستدلال على وجود الخالق؟ أليس بصفات المخلوقين؟ لو جاز أن يوصف الخالق بصفات المخلوقين لكان مخلوقا، تعالى الله عن ذلك. ونحن قد بينا الآن قبل لحظات أنه لا يجوز أن يتعاقب على الأزلي صفتان، صفة عدم ثم توجد صفة وهكذا بدلها. وقسم ثالث من هؤلاء المشبهة قالوا الكلام كلام الله بحرف وصوت أزلي أبدي، لكن قالوا كلام الله أزلي لكنه بحرف وصوت، فكل حرف مخلوق لكن بحيث تكون الحروف والأصوات لا أول لها، وهذا أيضا لا يقبله العقل، لأنه لو جاز هذا لجاز أن يوجد العالم بلا بداية ولما كان بحاجة إلى خالق، لكن العقل لا يقبل هذا. هذا يشبه أن يقول لك قائل لا أعطيك درهما حتى أعطيك قبله درهم وهكذا، فهل تحصل يوما على درهم؟ لا تحصل. وهؤلاء يقولون لا يحصل صوت حتى يحصل قبله صوت، فلا يحصل صوت بالمرة. لكن الذي ألجأهم إلى هذا هو العناد على غير الحق. كان عندهم عقيدة فاسدة، لما وجهوا بالأدلة ما تراجعوا، إنما تمسكوا بالفساد. وهكذا شأن المعاند، الله يرحمنا. في أيامنا هؤلاء الفرق ما عادوا موجودين إلا في، أو خليني أقول علماء أهل السنة عملوا على إزالة هذه الفرق، ما كان لهم أثر في الماضي، لكن من نحو 200 سنة رجل ظهر في أرض نجد أعاد إحياء بدعتهم، اسمه محمد بن عبد الوهاب، وجماعته الذين تبعوه يقال لهم الوهابية. هذا الرجل ما درس العلم مثل أسلافه، أبوه كان عالما وجده كان عالما وأخوه كان عالما، لكن هو ما درس العلم كما ينبغي كأسلافه، لذلك كان أبوه غاضبا منه، كان يقول يتفرس فيه الشر، كان يقول يا ما ترون من ولدي محمد من الشر. بعد موت أبيه أظهر بدعته، وبعد وقت التقى بحاكم يقال له سعود يحكم ناحية صغيرة، فاتفق معه أن هذا الحاكم ينصر دعوته وأنه هو ينصر هذا الحاكم، أن يوحدا جهودهما بحيث يوسع هذا الحاكم سيطرته ويكون الزعيم الديني هو ابن عبد الوهاب والحاكم هو سعود وذريته، ويكون أمور الدين بيد ابن عبد الوهاب وذريته. وهذا ما حصل، صاروا يغزون القبائل التي المجاورة، يغزون الحجاج، يقتلون الناس، يغزون القرى بالقوة. بعض الناس طمع فيما يحصلون من المال، بعض الجهال انضموا إليهم، والبعض بالقوة بالسيف صابوا تحت حكمهم، لأن محمد بن عبد الوهاب قال كل من ليس على عقيدتي فهو كافر، دمه حلال وماله حلال. فكثير من البدو الجهال طمعوا في هذا فالتحقوا بهما، وأناس آخرون مارضوا بالقوة، غزوهم قتلوهم وشردوهم وأجبروهم على اتباعهما، حتى كانوا يغزون قوافل الحجاج، يغزون القرى الآمنة، بعض المدن كانوا يهجمون فجأة على المدينة فيحرقونها، وهكذا كانوا يفعلون بقرى ومدن كثيرة في الشام والعراق والجزيرة العربية. لذلك ما يفعلونه هذه الأيام من قتل الأبرياء وتفجير بحيث يقتلون بلا تمييز ونحو ذلك، هذا شيء قديم عندهم، هذا في أصل تاريخهم، إلى أن سيطروا على مكة والمدينة بمعاونة الدولة الإنجليزية كما تعرفون. وما زالوا إلى اليوم، ما زالت هذه الديار إلى اليوم تحت حكمهم. ثم بعدما طلع النفط في بلادهم تركوا الغزو والقتل لأنه صار عندهم مال كثير، لكنهم استعملوا هذا المال في محاولة نشر عقيدتهم. فإذن هذه العقيدة كان العلماء قضوا عليها في الماضي بحيث ما عاد بقي لها تأثير، عاد هؤلاء فأحيوها، ثم أحياها هذا محمد بن عبد الوهاب. وعلماء أهل السنة الآن أيضا كالماضي يحاربونها، لكن هذه الأيام الأمر أصعب، لأن الأمر ليس فقط بمواجهة الحجة بالحجة، لكن هناك أشياء أخرى تدخل تؤثر. لكن النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا أن أغلب هذه الأمة، أغلب من ينتسب إلى الإسلام دائما في كل العصور يبقون متمسكين بعقيدة أهل السنة. لذلك مهما حاول المحرفون أن يحرفوا هذه العقيدة لا يستطيعون، دائما سيكون أغلب المنتسبين إلى الإسلام عليها. وفرقة، طب هذه فرقة، وفرقة ثانية خالفتنا يقال لهم المعتزلة. المعتزلة أنكروا صفة الكلام، وهذا أيضا ضلال، لأن الله في القرآن قال وكلم الله موسى تكليما. أما أهل السنة فوسط بين هاتين الفرقتين الشاذتين، لا ينكرون صفة الكلام لله لكن لا يشبهونها بكلام المخلوقين، وهذا هو الصواب الذي جاء به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب. هذا الحديث رواه الترمذي وغيره، يعني كل واحد يفهم من الكلام ما شاء الله له أن يفهم، وكلام الله واحد ليس أجزاء. ولأن كلام الله لا يشبه كلام المخلوقين، الله يحاسب العباد، كل العباد في ساعة، يعني في مدة قصيرة، لأن كلام الله ليس حرفا وصوتا، لو كان حرفا وصوتا لاحتاج إلى وقت طويل ليحاسب العباد، لأنه كان يحاسب يكلم هذا بحرف وصوت، ثم عندما ينتهي الآخر ثم الآخر، والناس والبشر شيء كثير كثير كثير كثير، يأجوج ومأجوج وحدهم أكثر بكثير من كل البشر الذين تعرفونهم، أما الجن فأكثر من الإنس، وبعض والجن أعمارهم طويلة، الواحد منهم عمل شيئا كثيرا، إبليس إلى الآن ما مات، إنما يموت في النفخة الأولى. الله تعالى قال وهو أسرع الحاسبين، لو كان كلامه بحرف وصوت لكان أبطأ الحاسبين، لما كان أسرع الحاسبين. قال المؤلف رحمه الله: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب. أهل السنة يؤمنون بأن المؤمن الذي يعمل الصالحات يثيبه الله عليها في الآخرة، وأن من يعمل السيئات يستحق العقاب في الآخرة. لكن أهل السنة يقولون إثابة الطائع ليست فرضا على الله، ومعاقبة العاصي ليست فرضا على الله، الله يثيب الطائعين بفضله ويعاقب العصاة بعدله. ولو لم يثب الطائعين ولم يعاقب العصاة لم يكن ذلك منه ظلما، لأن الله هو المالك لكل شيء، يملكنا وما نملك، وهو يفعل في ملكه ما يشاء سبحانه، لا يجب عليه شيء، وليست أفعاله سبحانه وتعالى لعلة، لحكمة نعم، لكن من غير أن يكون شيء واجبا عليه سبحانه. البالغ العاقل المكلف إذا عمل معصية يستحق العقاب، غير البالغ لو عمل نفس العمل لا يستحق العقاب. الله لا يجب عليه شيء، يفعل ما يشاء لحكمة. لو ذبحت الشاة التي هي ملكي لأكلها يجوز، ولو ذبحت الحمار الذي هو ملكي لأكله لا يجوز. هذا ملكي وهذا ملكي، هذا لحم وهذا لحم، هذا يجوز وهذا لا يجوز، لأن الله يحكم بما يشاء. من لم يسلم كما قال أبو جعفر الطحاوي، من لم يسلم لله تعالى بترك الاعتراض عليه لا يكون له قدم في الإسلام. نحن مع ملكنا ليس حقيقيا، الملك الحقيقي لله تبارك وتعالى، نحن لا نملك إلا ما ملكنا الله. طيب نقف هنا والله أعلم، إن كان لأحد سؤال فليتفضل. لا يكلمهم أولا يوم القيامة مواقف، ومعنى لا يكلمهم الله أي لا يكلمهم كلاما يفرحون به، لا يفرحون بكلام الله. العرب يقولون هذا: لا أنظر إليك ولا أكلمك، ليس معناه لا تقع عيني عليك، معناه أنا لا ألتفت إليك، ليس لك كرامة عندي، هذا المعنى. بارك الله فيكم. نهلل: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.